فصل في التقليد. قال رحمه الله تعالى: التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، ويسمى ذلك قلادا، والجمع قلائد. قال الله تعالى: ولا الهدي ولا القلائد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، يقول ابن قدامة رحمه الله: فصل في التقليد. لما انتهى من الاجتهاد وأحكامه وبعض المسائل التي تتعلق بالمجتهد، شرع في الكلام عما يقابله وهو التقليد، وبدأ بالتعريف اللغوي لوجود الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فقال: التقليد في اللغة وضع القلادة في العنق، أو وضع الشيء في العنق، لكن قال: مع الإحاطة به. يعني هذا الشيء المعلق لا يسمى قلادة إلا إذا كان محيطا بالعنق، إذا كان مجرد تعليقة فلا يقال له قلادة. يعني الإحاطة شرط في استعمال هذه الكلمة من الناحية اللغوية، ويسمى ذلك قال قلادة، والجمع قلائد، وأورد هذه الآية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الخيل لا تقلدوها الأوتار. لا تقلدوها الأوتار، يعني لا تضع الأوتار في كالقلائد في أعناقها. ما هي الحكمة من هذا النهي؟ قال أكثر العلماء: حتى لا تختنق بهذه الأوتار إذا جرت الخيل، حتى لا تختنق بذلك. وقيل المقصود بالأوتار هنا يعني الجرس، يعني لا تعلق الجرس على رقابها، اعتبار أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس. وقيل أن المقصود بهذا النهي هو النهي عما كان يعتقده أهل الجاهلية من تعليق التمائم والأوتار حتى على البهائم دفعا للعين أو شرور الشياطين عنها. فالمقصود من هذا أن الأوتار هنا في الحديث لا تقلدوها الأوتار، هي بالمعنى اللغوي الذي أشار إليه. قال الشاعر: قلدوها تمائما خوف باش وحاسد. ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة، كأنه ربط الأمر بعنقه، كما قال دقيق الإيادي: وقلدوا أمركم لله لم تكونوا رحب الذراع في أمر الحد مطلعا. يعني أن التقليد معناه في أصل اللغة هو وضع القلادة في العنق، أو وضع الشيء في العنق، هذا معناه الأصلي، لكنه قد يستعار، يعني يستعمل على سبيل الاستعارة في تفويض الأمر إلى الشخص، فنقول له: قلدناك هذه الولاية، يعني فوضنا هذه الولاية لك، جعلناك صاحب الكلمة والقرار فيها، لكن هذا على سبيل الاستعارة. وهو في عرف الفقهاء قبول قول الغير من غير حجة. أخذ من هذا المعنى: فلا يسمى الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع تقليدا، لأن ذلك هو الحجة في نفسه. يعني هذا معنى التقليد في اللغة، أما معناه في اصطلاح الفقهاء فهو قبول قول الغير من غير حجة، قبول قول الغير من غير حجة، فقولهم من غير حجة هذا قيد يخرج أمورا، أولها يخرج الأخذ بالنص أو بالدليل نفسه، فإنه لا يسمى تقليدا، يعني من أخذ بالنص لا يقال لأخذه بالنص تقليد، من أخذ بقول الله تعالى لا يقال له قلد الله تعالى، من أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال قلد النبي صلى الله عليه وسلم، من أخذ بالإجماع لا يقال له قلد الإجماع. فالأخذ بالدليل ليس تقليدا، لأن التقليد هو قبول الغير من غير حجة، وهنا إنما أخذ المكلف بالحجة نفسها، فالأخذ بالحجة لا يسمى تقليدا. نعم. قال أبو الخطاب رحمه الله: العلوم على طرفين، صحه الرساله ونحو ذلك. يذكر أبو الخطاب وجماهير العلماء أن العلوم نوعان، هناك علوم لا يجوز فيها التقليد وعلوم يجوز فيها التقليد. العلوم التي لا يجوز فيها التقليد هي العلوم التي طلب فيها من المكلف الجزم والاعتقاد الجازم فيها، فكل ما طلب منه الاعتقاد الجازم فيها لا يجوز فيها التقليد، لأن التقليد لا يكسب الإنسان الجزم، لأنه في النهاية يقال لك هذا العالم الذي قلدته أيحتمل أنه يخطئ؟ ألا يحتمل أنه يخطئ؟ ألا يحتمل أنه أخطأ في هذه المسألة؟ تقول نعم، لأنه ليس نبيا، ليس معصوما، وما دام جوزت احتمال الخطأ فقد انتفى الاعتقاد الجازم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذه الأمور لا يجوز فيها التقليد، إنما التقليد في القضايا التي يكتفى فيها بالظن مثل المسائل الاجتهادية، لأن المقلد في ذلك إما أن يجوز الخطأ على من يقلده أو يحيله أو يحيله. أو يحيله، فإن أجازه فهو شاك في صحة مذهبه، وإن أحاله فبما عرف استحالته ولا دليل عليها، وإن قلده لأن قوله حق فبما عرف صدقه، وإن قلد غيره في تصديقه فبما عرف صدق الآخر، وإن عول على سكون النفس في صدقه فما الفرق بينه وبين سكون أنفس النصارى واليهود والمقلدين؟ وما الفرق بين قول مقلده إنه صادق وبين قول مخالفه؟ وأما التقليد في الفروع، يعني هذا الكلام خلاصته أن المطلوب هو الجزم، والتقليد لا يوصل إلى الجزم لاحتمال أن يكون المقلد مخطئا في هذه المسألة. أما التقليد في الفروع وهي المسائل الظنية فهو جائز إجماعا، يقصد إجماعا يعني الإجماع القديم، إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وإلا فقد خالف فيه بعض المعتزلة. فكانت الحجة فيه الإجماع، ولأن المجتهد في الفروع إما مصيب وإما مخطئ، وإما مخطئ مثاب غير مأثوم بخلاف ما ذكرناه، فلهذا جاز التقليد فيها بل وجب على العامي ذلك. يعني يشير إلى الفرق بين الاجتهاد في الأصول والاجتهاد في الفروع. الاجتهاد في الأصول المخطئ فيها آثم، أما المخطئ في الاجتهاد في الفروع فهو مأجور على اجتهاده، فقال فبينهما فرق، فلهذا قبلنا التقليد في الفروع ولم نقبله في الأصول. وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضا. بعض القدرية يعني بعض المعتزلة، بعض المعتزلة بغداد من الجعفريين ذهبوا إلى إيجاب الاجتهاد حتى على العام وحتى في الفروع وليس في الأصول، فأوجبوا عليهم الاجتهاد مطلقا، قالوا لأن الحق لا يعرف إلا بالاجتهاد، وأما التقليد فلا يعرف به الحق، فأوجبوا عليهم الاجتهاد. نعم. وهو باطل بإجماع الصحابة، فإنهم كانوا يفتون العامة ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد، وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم. يعني إذا استقرأنا الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم نجد أن الصحابة كانوا رضي الله عنهم من كان منهم عاميا فإنه كان يرجع إلى أهل العلم ويقلد العلماء، كما في حديث العسيف سألت أهل العلم فأخبروني بكذا وكذا، فالعامة من الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة كانوا يستفتون العلماء ويقلدونهم ويكتفون بفتاويهم حتى بدون السؤال عن الدليل في المسألة. وهذا موقول كما ذكر نقلا متواترا يعني تواترا معنويا، وهو معلوم بالضرورة من آثار الصحابة رضي الله عنه، فهو إجماع من الصحابة على أن العوام يجوز لهم أن يقلدوا العلماء. ولأن الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام، وتكليفه رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرف والنسل وتعطيل الحرف والصنائع فيؤدي إلى خراب الدنيا. يعني أن العوام مأمورون مثل المجتهدين بالأحكام الشرعية، ولو كلفناهم الاجتهاد لضاعت مصالح الدنيا. لماذا؟ لأن الاجتهاد مرتبة عليا لا يمكن أن يصل إليها الإنسان إلا بعد أن يستفرغ عمره في تحصيل العلوم والمعارف، ولو قلنا لكل الناس واجب عليكم الاجتهاد معنى ذلك أن الناس جميعا سينفرون في طلب العلم الشرعي وأدوات الاجتهاد وعلوم الاجتهاد كاللغة العربية وغيرها، وهذا نتيجته الطبيعية ضياع مصالح الدنيا، وهذا لا تأتي به الشريعة. إعمار الحياة الدنيا مقصد من مقاصد الشرع، استخلفكم فيها واستعمركم فيها أي طلب منكم عمارتها. ثم ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن لم يثبت لها حكم إلى أن يبلغ رتبة الاجتهاد؟ فإلى متى يصير مجتهدا؟ ولعله لا يبلغ ذلك أبدا فتضيع الأحكام. يعني يلزم على هذا القول أن نقول للعام لا تفعل شيئا في هذه المسألة إلا بعد أن تصير مجتهدا، ويبدأ المسكين في طلب علوم الاجتهاد يقول كما قال المقدمة ربما لا يصل إليه بعد هذا السعي الطويل، وهذا هو المشاهد. ليس كل طلبة العلم صاروا علماء مجتهدين، وإنما القلة منهم قلة القليلة هم الذين صاروا هكذا. فتكليف العوام بالاجتهاد معناه تضييع مصالحهم وتضييع الأحكام الشرعية. فلم يبق إلا سؤال العلماء، وقد أمر الله تعالى بسؤال العلماء في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال أبو الخطاب رحمه الله ولا يجوز التقليد في أركان الإسلام الخمسة ونحوها مما اشتهر ونقل نقلا متواترا، لأن العامة شارفوا العلماء في ذلك فلا وجه للتقليد. يعني هذه الأمور أيضا لا تقليد فيها، لأنها أمور اطلع حتى العوام على أدلتها. كل عام الآن يعرف أن الصلوات الخمس واجب، وإذا سألته عن الدليل قالوا أقيموا الصلاة، وأن الزكاة واجبة ويعطيك الدليل وآتوا الزكاة. فهؤلاء لما شاركوا العلماء المجتهدين في معرفة هذه الأحكام بأدلتها لم يسمى مذهبهم فيها تقليدا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله ولا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتيا بمشهد من أعياد العلماء وأخذ الناس عنه وما يتلمحه من سمات الدين والستر أو يخبره عدل عنه، فأما من عرفه بالجهل فلا يجوز أن يقلده اتفاقا. في هذا الفصل يذكر ابن قدامة رحمه الله أن الواجب على العامي أن يتحرى في السؤال، بمعنى أنه لا يجوز له أن يسأل كل من هب ودب، وأن يسأل العوام أيضا كما يفعل بعض الحجاج والمعتمرين يسألون حتى حراس الأبواب عن مسائل الحج والعمرة، هذا تضييع للدين كما قال ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون عنه دينه. وإذا كان الواحد فينا يتحرى في أمور الدنيا لا يسأل أي طبيب ولا يسأل أي مستشار، فمن باب أولى أن يتحرى في مسألة الدين فلا يسأل إلا أهل العلم، يسأل من عرف بالعلم. كيف يعرف أن فلان عالم؟ بالأمارات والعلامات، أو بخبر العدول، العدول من الثقات يخبرونه أن فلان من أهل العلم والفتية، أو بما يراه من الأمارات أن هذا الشخص منتصب للإفتاء وأهل العلم مقرونه على ذلك، كما ذكر مالك رحمه الله بشهادة العلماء قال: والله ما جلست للفتيا والتعليم حتى شهد لي 70 من علماء المدينة أني أهل لذلك. لأن الإنسان يغتر في الحكم على نفسه، فيحتاج إلى أن يستظهر بشهادة العلماء في هذا. فالعبرة في هذا بالأمارات والعلامات والقرائن، حتى لو أخبره إنسان عدل ثقة أن فلان من أهل العلم والفتية فله أن يسأله. أما إذا عرف أن فلان ليس من أهل العلم والفتية فلا يجوز له باتفاق العلماء أن يسأله عن ذلك. هذا مثل أن تسأل غير الطبيب عن أحكام الطب والعلاج، أن تذهب إلى إنسان عامي تقول له اجري لي هذه العملية الجراحية، هذه مثلها. لكن ما الحكم إذا وقع الشك؟ يعني لا عرفه بالعلم ولا عرفه بالجهل، شك في حاله، ما الحكم في ذلك؟ قال ابن قدامة: فقد قيل يجوز، لأن العادة أن من دخل بلدة يسأل عن مسألة لا يبحث عن عدالة من يستفتيه ولا عن علمه، من يستفتيه ولا عن علمه. وإن منعتم من السؤال عن علمه فلا يمكن منع السؤال عن عدالته، وهو حجة لنا في الصورة الممنوعة. يعني أن العالم إذا كان مجهول الحال لا يعرف هل هو من أهل الفتية وليس من أهل الفتية، فهنا بعض العلماء قال يجوز سؤاله بناء على العمل بالعرف والعادة التي جرى عليها المسلمون، أن من دخل بلدة أنه لا يسأل عن علمائها وعدالتهم، وإنما يكتفي بهذه الأمارات العامة. والرأي الآخر وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز استفتاؤه، لأن الأصل في الإنسان الجهل وليس العلم، الأصل في الإنسان هو الجهل، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالأصل في الإنسان أنه جاهل وليس مجتهد، وبالتالي لا يسأل إلا من عرف بالعلم إما قطعا أو ظنا. نعم. وإن منعتم من السؤال عن علمه فلا يمكن منع السؤال عن عدالته، وهو حجة لنا في الصورة الممنوعة. يعني مسألة العدالة أيضا، لأن المفتي يشترط في قبول خبره العدالة كما عرفنا في أول الباب، فلا يقبل فتواه إلا إذا كان عدلا. لكن هو يعمل بفتواه، المجتهد الفاسق يعمل بفتواه في نفسه لا حرج في ذلك، لكن لا يقبل الفتوى إلا من عدل. طيب لو جاء بلده ما عرف عدالته، عرف علمه ولم يعرف عدالته، هل هو عدل أو لا؟ فيستفتيه أو لا؟ كذلك هي مسألة جرى فيها الخلاف، والأصح فيها الذي عليه الجمهور أنه يستفتي، يجوز له أن يستفتيه. لماذا؟ لأن الأصل في الناس، الأصل في المسلمين العدالة، وخاصة العلماء، من ثبت علمه فالأصل أنه عدل، يعني عامل بعلمه، هذا هو الأصل، بخلاف مجهول العلم، أن الأصل هناك الجهالة، أما الأصل هنا فالعدالة، وبالتالي لا يلزمه السؤال عن العدالة وله أن يبني على الأصل. نعم. قلنا: كل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله، فيجب على الأمة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزاته، ولا يصدق كل مجهول يدعي أنه رسول الله. ويجب على الحاكم معرفة الشاهد، وعلى العالم بالخبر معرفة حال رواته. وفي الجملة: كيف يقلد من يجوز أن يكون أجهل من السائل؟ يعني لا يجوز أن يستفتى المجهول لأنه قد يكون أجهل من السائل. أما العادة من العامة فليست دليلاً، سلمنا ذلك مع الجهل بعدالته، لأن الظاهر من حال العالم العدالة لا سيما أن تستقر بوجودها، ولا يمكن أن يقال ظاهر الخلق ليل درجة الاجتهاد لغلبة الجهل وكون الناس عواما إلا الأفراد، ولا يمكن أن يقال العلماء فسقة إلا الآحاد فافترق. افترق يعني افترق العلم والعدالة، فالأصل في الناس العدالة كما أن الأصل في الناس الجهل، فالتالي مجهول العلم لا يستفتى لأن الأصل الجهالة، وأما مجهول العدالة فيستفتى لأن الأصل فيه العدالة.